بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقد اتضح لدينا أنه بنظر الخطيب القزويني الكناية عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وأنها تشترك مع المجاز في هذه الخصوصية، والفرق بينها وبين المجاز في أنه في الكناية لا مانع من إرادة كل من الملزوم واللازم، ولا مانع من أن يكون زيد فعلا عنده رماد كثير ويراد من الكلام ذلك، وفي نفس الوقت يراد الكرم، بينما في المجاز هناك مانع من إرادة كل من الملزوم واللازم، لأنك نصبت قرينة على أن المراد من الأسد هو خصوص الحيوان، هو خصوص الرجل الشجاع، هذا في الاستعارة، أو نصبت قرينة على أن المراد من لفظة الغيث هو خصوص النبات، هو خصوص المسبب لا السبب. فلما كان المجاز يتضمن القرين المانع عن إرادة ما وضع له اللفظ، امتنع إرادة الملزوم واللازم معا. هذا هو بنظر المصنف هو الصحيح في تعريف الكناية من جهة، وفي التفريق بين الكناية وبين المجاز. طبعا سوف يأتي هناك نظر آخر في السكاك بعد قليل، فقد يتابع المصنف أو الشارح في مقام شرحه لكلام المصنف ينبهنا أو يدفع إشكال في المقام. حاصل الإشكال أنه في بعض الأحيان يمتنع إرادة الملزوم في الكناية، يتعين إرادة خصوص اللازم ولا يصح إرادة الملزوم. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح قولك أيها المصنف على نحو الإطلاق أن الفرق بين الكناية والمجاز أنه في الكناية لا مانع من إرادة الملزوم واللازم بخلاف المجاز، فإنه في بعض الأحيان يوجد مانع. وبعبارة أخرى، هذا التفريق الذي ذكر بين الكناية والمجاز ليس مضطردا، يعني ليس كل كناية يصح فيها إرادة الملزوم واللازم. لماذا؟ لأنه عندنا مورد، تعرف أنت نقيض موجب الكلية سالبة جزئية ولو بمورد واحد، عندنا مورد كناية بلا شك، وفي نفس الوقت يمتنع إرادة الملزوم. مثل ماذا؟ كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه في الدرس السابق أشرنا إلى أن جماعة من علماء البلاغة جعلوا هذه الآية كناية، وأنه لا يوجد فيها زيادة كلمة، وإنما هي ماذا؟ كناية، كما ذكر الزمخشري، كما في قولك مثلك لا يبخل. أنت بالمدلول المطابق نفيت البخل عمن؟ عن مثل المخاطب، لأجل أن تنتقل إلى نفي البخل عن المخاطب من الملزوم إلى اللازم. كذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الملزوم والمدلول المطابق في هذه الآية الشريفة نفي المشابه عن مثل الباري عز وجل. لازم ما هو؟ نفي المشابه عن الباري. في هذه الآية الشريفة لا يصح إرادة اللازم والملزوم معا، لأنه يحصل بينهما تناقض، وإرادة الملزوم يقتضي إثبات الشريك فيمتنع ذلك. فإذا هذا من الكناية، الزمخشي ذكر أنها من أمثلة الكناية، وفي نفس الوقت ماذا؟ لا يصح إرادة كل من الملزوم واللازم. صار واضح الإشكال؟ فكيف تقول أيها المصنف أن الفرق بين الكناية والمجاز أنه في الكناية لا يمتنع ولا مانع من إرادة الملزوم واللازم بخلاف المجاز؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أن مقصود المصنف من أنه في الكناية لا يمتنع يعني بحسب ذات الكناية مع قطع النظر عن الدليل الخارجي، هذا التركيب مع قطع النظر عن الدليل الخارجي القائم على أن الباري عز وجل ليس له شريك وليس له مثيل، هذا الكلام في حد ذاته مع قطع النظر عن ذلك الدليل لا مانع من إرادة الملزوم واللازم. فالامتناع في هذا المثال لأجل نفس المادة، لأجل أن المادة الذي وقعت في الملزوم واللازم هو الباري عز وجل، بحيث لو وقع غيره لو قلنا مثلك لا يدخل، نفس ليس كمثله شيء كتركيب، هذا مشابه لقوله ليس كمثله شيء. فإذا كان مشابه لقوله ليس كمثله شيء، في ليس كمثله شيء، في مثلك لا يدخل، يصح إرادة الملزوم واللازم. فالامتناع في قوله ليس كمثله شيء لأجل أن المادة التي وقعت في هذه الآية هي الباري عز وجل، وقام الدليل الخارجي على نفي المثل عنه. فالامتناع لا لأجل الكناية، وإنما الامتناع لدليل خارجي. فلا مانع حينئذ أن نقول أنه في الكناية بحسب ذاتها لا مانع من إرادة الملزوم واللازم. صارت النقطة واضحة؟ هذا هو جواب التفتزاني عن هذا الإشكال. لذا نقرأ هذا المفطار. نعم، بل يعني يريد أن يقول إن ما امتنع لخصوصية في المثال لأجل هذه المادة الموجودة في المثال، وكلامنا عن الكناية باعتبار تركيبها بشكل عام مع قطع النظر عن المادة وعن الدليل الخارجي وأي شيء آخر، فالكناية بشكل عام مع قطع النظر عن طرو مانع خارجي لا مانع من إرادة الملزوم واللازم، وهذا هو مقصود المصنف. بخلاف المجاز، المجاز في داخله في ذاته لأنه متقوم بماذا؟ بالقرينة. المجاز كما تقدم في تعريفه متقوم بالقرينة، ففي داخل ذاته في حقيقته يمتنع إرادة الملزوم واللازم، بينما في الكناية لا، إذا امتنع إنما يمتنع بالعرض لقرينة خارجية لمادة لنحو ذلك من الأمور. بل هذا كما ذكرنا في تعريف الخبر، قلنا أنه قد نقول بأنه الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، خب إخبارات الباري عز وجل لا تحتمل الصدق والكذب بل هي قطعية الصدق، فهل تخرج عن كونها إخبار؟ لذا قالوا لذاته يعني بحسب ذاته مع قطع النظر عن المادة وعن المخبر وعن الظروف المحيطة بالكلام، هذا الكلام من أي متكلم، مثلا قولك ولله ملك السماوات والأرض مع قطع النظر عن المتكلم، هذا الكلام في حد ذاته يمكن أن يكون مطابق للواقع فيكون صادقا، ويمكن أن يكون غير مطابق للواقع فيكون كاذبا، هذا الكلام في حد ذاته. نعم إذا اقترن بمخبرين قد يكون قطعي الصدق أو قطعي الكذب، اتفقنا؟ كذلك فيما نحن فيه. لذا يقول وها هنا بحث لا بد من التنبه له، يعني في إشكال لا بد من الجواب عنه، وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية هو أن الكناية من حيث إنها كناية يعني باعتبار ذاتها لا تنافي ذلك، يعني إرادة المعنى حقيقي يعني إرادة كل من الملزوم واللازم، كما أن المجاز من حيث إنه مجاز، لأن المجاز متقوم بالقرينة، ينافي إرادة الملزوم اللي هو المعنى الحقيقي، لكن لا يعني ذلك أنه في بعض الكنايات لا، قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة، كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه من باب الكناية، كما في قولهم مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل لأنهم إذا نفوا يعني نفوا البخل عن المثل عمن يماثله، الهاء في يماثله إلى أين ترجع؟ إلى المخاطب أحسن، وعمن يكون على أخص أوصافه، ما معنى هذه العبارة؟ إذا نفوه عمن يماثل المخاطب، خب هذا واضح، إذا قلت مثلك أيها المخاطب لا يبخل، نفيت البخل عمن هو مماثل للمخاطب، ما معنى وإذا نفوه عمن يكون على أخص أوصافه؟ هنا كلمة أخص ليست في مقابل كلمة أعم، أخص أوصافه يعني أوصافه الخاصة، هنا أفعل التفضيل ليست على بابها، المقصود من قوله على أخص أوصافه يعني الأوصاف الخاصة بالمخاطب، من كان مشابه للمخاطب في هذا الشرح للمثلية، الحقيقة يريد أن يشرح المثلية، من هو المماثل للمخاطب؟ يعني من كانت تتواجد فيه الأوصاف الخاصة للمخاطب، صار واضح؟ هذا شرح للمثلية، هذا عطف تفسير وتكرار، فإذا نفوه عمن يماثل المخاطب ونفوه عمن يكون على أخص أوصاف المخاطب يعني عما يشبه المخاطب في أوصافه الخاصة، فقد نفوه عن المخاطب، فإذا أين الملزوم؟ الملزوم في هذه الجملة أين هو؟ المدلول المطابق، وهو النفي عمن يماثل المخاطب، نفي البخل عمن يماثل المخاطب، أين اللازم؟ النفي عن المخاطب. يقول كما يقولون بلغت أترابه، الترب هو الزميل لك في العمر، الأتراب الذين ولدوا في زمن واحد، طبعا في زمن واحد يعني ليس بالدقة، يعني ولادتهم متقاربة، هؤلاء يقال لهم أتراب، إذا قلنا زيد بلغت أترابه، المدلول المطابق الملزوم هو بلوغ الأتراب، لازم ذلك أن زيد أيضا بلغ، لماذا وجه الملازمة؟ لأن إذا زيد لم يبلغ فلا يكون هؤلاء أتراب لزيد، ولدوا في زمن واحد، صار واضح؟ فهذا أيضا كناية، يريدون بلوغه، فقولنا ليس كالله شيء، ليس كالله شيء هذا مثال للصراحة، لا يوجد كناية ليس كالله شيء، فصراحة تنفي المثلية عن الله عز وجل، وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان متعاقبتان على معنى واحد، ما معنى متعاقبتان على معنى واحد؟ يعني وردتا على معنى واحد يراد منهما معنى واحد، لكن غاية الأمر واحد بالصراحة واحد بالكناية، وهو ما هو هذا المعنى الواحد؟ وهو النفي المماثل عن ذات الباري عز وجل، مع أنه لا فرق بينهما إلا ما تعطيه المبالغ الكناية من المبالغة، طبعاً إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة، ليس المراد من المبالغة هنا